بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الأحبة، معاشر الكرماء، معاشر الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يزيده إيمانا وبركة وصلاحا وهداية وبلاغا وتأشيا وقدوة، كما أسأل الله عز وجل صلاحا لنفسي أولا، ثم لإخواني وأخواتي، وصلاحا لحكام المسلمين عموما وحكامنا أو حكامنا خصوصا. أسأل الله يتقبل مني ومنكم سائر الأقوال والأعمال، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اخترت هذا العنوان لا لشيء، لكن لأن الحديث عن الفتن في آخر الزمان كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أيها الأحبة أيها الكرام أيتها الكريمات، لأن الحديث من الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الفتن في آخر الزمان كان حديثا مشوبا مربوطا ولا زال باليقين بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أهل العلم يقولون بأن الذين آمنوا واتقوا من شروط إيمانهم التصديق، فلما صدقوا آمنوا، ولما آمنوا صدقوا، ولذلك الله عز وجل قال: وبالآخرة هم يوقنون. ومعنى يوقنون كما ذكر أهل التفسير أي يصدقون ويجزمون ويقرون، يعني لا يكفي أن الإنسان يصدق، إنما يصدق ويقر بأن ما وعد الله عز وجل عباده في الآخرة خيرا، وأن ما يحصل في آخر الزمان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقعا ملموسا مشاهدا، منه ما ظهر وانقضى، ومنه ما ظهر ولا زال يظهر، ومنه ما لم يظهر إلى الآن. ولذلك الحديث أيها الأحبة الكرام، حينما نتكلم عن الفتن، الفتنة في تعريفها أو في أصلها ما هو؟ هي تغير الحال وانتقال من حال إلى حال، فإما أن يكون في خير، إما أن يكون في خير وهو المطلوب، وإما أن يكون تغير من الحسن إلى السيء وهو الغير مطلوب. ولذلك الله عز وجل قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه الفتنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي نوع من أنواع الابتلاء والاختبار، من أجل أن يميز الله الخبيث من الطيب. ومع هذا، حينما تحصل الفتنة يجعل الله فيها بيانا لأقوام وزلة وانتكاسا لأقوام. ونعوذ بالله عز وجل من الخذلان، وأن نرد إلى أرض العمر، وأن نرد إلى سيء الأعمال، سيء الأعمال والأقوال بعد أن كان أو كنا على أفضلها وأحسنها. هذه الفتن يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة جليلة فائضة، جاءت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، وجاءت عند مسلم رحمه الله تعالى، وعند أصحاب السنن، وجمعها كثير من أهل العلم في كتب متخصصة. وهذه الكتب لا شك أن منها ما عني تأصيلا، ومنها ما عني إخبارا، ومنها ما عني قياسا على الواقع حتى يكون من باب تقريب الأمر. فهذه الكتب يا إخوان، منها ما عالج القضية معالجة رئيسية وجعل لها أسبابا وحلولا، ومنها ما كان عرضا موجزا مختصرا وبها يصل البيان من المتحدث إلى السامع. ومنها ما كان مفصلا تفصيلا كاملا يجعل من القارئ تصور الحال كأنه يراه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كما أخبر الصحابة في حديث كثر وكلها صحيحة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أعدد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة ستا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات منها ما جاء لفظ عشرا، ومنها ما جاء أيضا ما جاء بتفصيل وعليكم السلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن منها ما وقع في زمنه، ومنها ما كان مخبرا بظهوره صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان يتحدث عن بعد نبوته صلى الله عليه وسلم وظهورها وخروجها ومعرفة الناس بها، ومنها أيضا الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما جاء إلى الراهب وجلس بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له بعض الأحوال فقال ما هو إلا ناموس كما جاء به موسى، أو قال كما جاء به عيسى، هذا الناموس ناموس الأنبياء. ولذلك هذه الفتن لتحصل اليوم يا إخوان نحن نعايشها. لو رأيت منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. طيب وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الأزمان وأفضلها، لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال الراوي ولا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم هذا الزمن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر فيه الفتن التي بها يحشش الله الحق ويظهره من رحم الظلام كما كان في زماننا هذا. نعم فتن الأصحاب رضي الله عنهم، ردوا عن دينهم، عذبوا، جروا بالحديد، مزقت أجسادهم رضي الله عنهم، جندلوا، قطعوا، بل منهم من يعني قضي أو قضى نحبه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من قبلكم رجال يمشط أحدهم من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يرده عن دينه. مع شدة الفتنة وشدة البلاء وشدة الامتحان إلا أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ثبتوا. إذن الفتن يا إخوان في زمن مختلف عن الزمن الذي بعده، وكل ما طال الزمن كل ما اشتدت الفتن. إذن نحن بحاجة إلى وصايا، نحن بحاجة إلى منهج، نحن بحاجة إلى مرجع، نحن بحاجة إلى مصدر. ولهذا مصدرنا ومرجعنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، عضوا عليهما بالنواجذ. لم يقل عضوا عليها بأطراف الأسنان، لا، النواجذ. لماذا النواجذ؟ لأن النواجذ يا إخوان قواطع، فإذا أمسكت في شيء فقلما إيش أن تفلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وكان يخاطب الناس على ما يفهمون ويعقلون. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال عضوا عليها بالنواجذ، أو قال عليهما بالنواجذ، أي كناية عن شدة التمسك وشدة التأسي وعدم التأثر بالفتن، وأن يكون المرجع للمسلم الحق إيش؟ كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا رضي الله عنهم، لا بتراخي مميت وانبطاح ولا بشبه حتى أصبح الواحد منا لا ندري أهو مستقيم وغير مستقيم والسبب الفتن، وحتى أصبح الواحد منا إلا ما رحم الله هل يستقيم أو لا يستقيم لشدة ما ينزل به. ولذلك يا إخوان الله عز وجل يقول في محكم الكتاب: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والمعنى في هذا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه أيام يحيا بها أقوام ويموت بها أقوام. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ألا من كان مستنا فليستن إيش بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن هذه فتن نازلة لا محالة، هذه فتن ستأتي رغم أنف من أبى، لأنها سنة الله عز وجل في الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذن فتنة فيها مدافعة بين الحق والباطل. بالأمس لما حصلت الفتنة فقتل الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم فيما بينهم بسبب تدخل المنافقين الخبثاء الذين فرقوا الصف والجمع. ولذلك ما يستغلها أعداء الإسلام اليوم يقول: إذا كان الصحابة لم يسلموا من الفتنة فنحن من باب أولى. نقول: ما حصل بين الصحابة يجب علينا عند مذهب أهل السنة والجماعة الكف، لأن الله يقول: تلك أمة إيش قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لا بد أن تقعد في قلبك وفي قرارة إيمانك بأن ما حصل بين الصحابة بأمر الله عز وجل، وواجب أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة الكف عما صدر بين الصحابة، لا كما يقول أهل البدع من القدح في الصحابة وتكفيرهم ورميهم والعياذ بالله بالكفر والفسوق والفجور، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بل أقول: من اتهمهم بذلك هو الفاجر المنافق الذي يستحق الدعاء عليه ليلا ونهار. لكن يا إخوان، هذا التمسك بالكتاب والسنة ينبغي أن يكون على هدى، لأن الله يقول في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما، ظاهر واضح أبلج للجميع، ما في شبهة ولا في شهوة ولا في حظ من الدنيا ولا في حظ والعياذ بالله من الثناء والرياء أبدا، صراط واضح أبلج عليه نور، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر حال المنافقين فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لو تتأمل حال المنافق في آخر الزمان لا يفرق بين الحق والباطل، وعنده استعداد أن يأخذ المشرب الذي يريد كيفما يريد في أي وقت يريد. أما أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان أهل التقوى أمثال الإخوان الأحبة والأخوات الكريمات أحسبهم الله حسيبهم ولا أزكي على الله أحدا، ما أرادوا إلا الطريق الحق، والطريق الحق يقول بأنك ستفتن وتبتلى فاصبر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كلكم يعرف من هي أم المؤمنين عائشة، وكلكم يعلم أنها سميت بالطاهرة المطهرة، وكلكم يعلم أنه ما قدح في عرضها الخبثاء لم يكن إلا محض باطل، لأن من قدح في أم المؤمنين عائشة قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم رغما أن أبى أن رضي، فقدحه في أم المؤمنين قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدحه في رسول الله قدحه في الرب الكريم جل جلاله، إذ المتحدث والمتكلم في براءتها هو من؟ الله عز وجل. ومن كذب القرآن كذب الله سبحانه وتعالى. إنه لا يفلح الظالمون، والله المستعان. لذلك أحبابي، هذه الوصايا التي يجب أن نقف عليها لابد أن تكون مشوبة مزينة بل متعلقة بالكتاب والسنة، ليس فيها هوى ولا شبهة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يا إخوان، الآن الذئب هل يأكل من الأغنام المجتمعة؟ لا، إلا إذا كان مباغتا يعني هاجم، وأهل الباب يعرفون هذا. لا يمكن أن يأتي الذئب إلا في هجعة الناس، وأنا أقرب لكم المثال حتى تعرفون أن نحن في زمن الفتنة. لا يمكن أن يهجم الذئب إلا في هجعة الناس وفي سكون الليل، فيتخير من ضحاياه ما يريد، ثم إذا جزم على الافتراس انقض فجر ولم يرحم فقتل وشرب وقطعون الشق. تأملوا يا إخوان بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه وإن الذئب لا يأكل من الأغنام القاصية. يا أخي رجل ليس عنده علم، جهل، ليس له أسوة، ليس له قدوة، لا يعيش مع القرآن، لا يعيش مع السنة، لا يقرأ حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يحضر مجالس الذكر، إيش يا أخوان، والله إن مأساة، لا يسمع لكلام الله، لا يحب أن يجعل من نفسه متطور، لا يزال يتأخر، ولا يزال طائفة من أمتي يتأخرون إيش حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. فتخيل هذا الرجل فقير بضاعة علم، ليس معه تقوى، ليس معه قيام ليل، ليس معه تهجد، ليس معه أسوة، لا يسمع للعلماء، لا يقف حيث وقفوا، لا يتأدب بآدابهم، لا يأخذ بعلومهم، لا يأخذ بأخلاقهم، ثم يريد أن يكون باقيا على الهدى. وأنا أسألكم يا أخوان، أرأيت مزرعة لا تسقى أيعيش زرعها؟ أرأيت ثمرة لا تسقى أيخرج لها ثمر طيب حلو؟ لا يمكن. ولذلك يا إخوان هذا الذئب لما عدا على الغنم فأكل منها في هجعة الناس لم يتصيد إلا البعيدة، هذا واحد، المعزل لا علم ولا تقوى ولا ورع ولا خوف ولا ذكر ولا عبادة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا صبر على الأذى ولا تحمل في جنب الله، بعيدة كل البعد، ومع هذا غافلة، لأنها لو كانت متنبهة يا إخوان ماذا ستصنع؟ ستهرب أو تدافع، لكن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن هذا الغنم أو هذه الغنم القاسية ما قصت إلا بأمان، أخذها الأمان، فقالت لن يأتي الذئب اليوم، لن يأكل الذئب اليوم، سيختار غيري. هذه مصيبتنا، شباب الخير اليوم والدعاة إلا من رحم الله يكتفي بغيره، عنده اكتفاء والعياذ بالله أسميه اكتفاء غروري إلا ما رحم ربي، فيقول غيري يقوم بالمهمة، مثل إخواننا اليوم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من رحم الله يهاجمون يسبون يكفرون يفسقون، ولولا أن الله عز وجل هيئ لهم من يحفظهم لبارت قوتهم إلا ما شاء الله، ودعاء المسلمين لهم في ظهر الغيب أن يحفظهم ربي. هؤلاء القوم يا إخوان يحاربون من كل مكان، والله إن لم يصبروا ويغلقوا على أنفسهم فلا يسمعوا للشبهات ولا للأمن، فيقولون يا أخي لا تأمر الناس فسدوا، يا أخي لا تنهى الناس ما عاد ينفع معهم، صدقني لن يبقى في الأرض من يقول الله الله إلا إذا شاء الله. فهذه الغنم يا إخوان القاسية لما غفلت وجاه الأمان وقالت غيري بيقوم بالمهمة والذئب لن يأكلني اليوم والشيطان لا يريدني أنا، يا أخي أنا إنسان الشيطان لن يأتيني، لماذا؟ إما لغرور أو لأمان في نفسه. الغرور لأن يقول أنا صلي، كثير من الإخوان اليوم إذا قلنا له يا أخي لماذا ضعفت؟ قال يا أخي يكفي أني أصلي، وهذا التماوت لما يأخذ قلوبهم الأمان ويأخذ قلوبهم ونفوسهم والعياذ بالله طمأنينة بغير الله، والله يقول ألا بذكر الله إيش تطمئن القلوب، ما في من طمأنينة ولا هدوء للنفس ولا شعور بالذات إلا مع الله، والله لن تجد أي سعادة ولا سرور إلا مع الله. أنت في دنياك الآن لو سألتك أقل أحوالك في الدنيا أنك حصلت على شهوة من 100 شهوة، ألا تفرح بها؟ إلا من رحم ربي يفرح بها، لأنه يظن أنه سيتوب ويرجع، وربما باغته الموت قبل أن يتوب ويرجع، لأن الله سبحانه وتعالى قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فهي بغتة، والشيطان يباغت بغتة، يأتي في ضعف لا علم لا تقوى لا ورع لا أمر لا نهي لا قرآن لا سنة لا تأشي لا قدوة لا مرجع لا هداية لا خلوة مع الله لا أعمال سر، ويريد أن يثبت هل يثبت مثل هذا يا أخوان؟ لا. الله وش قال في القرآن؟ قال يثبت الله، أعادها لنفسه، يثبت الله إيش؟ الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا ما ثبتوا إلا لما آمنوا، ومعنى آمنوا صدقوا، ومعنى صدقوا بذلوا أسباب النجاة فثبتهم الله. لكن الإنسان لم يبذل أسباب النجاة، ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يا أخواني فلنضرب مثال على الباخرة الصغيرة أو اللنج الصغير، ما يسمى باللنج الصغير أو القارب. أرأيت لو أنك على ظهره وأسرعت، وش يحصل في البحر؟ تزداد سرعته تبعا إيش؟ لسرعتك. طيب أشرك بالله، هل تنجو من رشاش الماء إن لم يصيبك الماء كليا؟ لا. كيف؟ بقول ابن عباس يأتي زمان على أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي زمان على أمتي من لم يأكل الربا أصابه إيش؟ من غباره. اللي ما يزني يصيب السهم منه، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم ذلك، فتأتيه النظرة وتأتيه الخلوة ويأتيه المقطع الإباحي أجلكم الله فيضعف، يأتيه النظرة في الجوال فيما لا يرضي الله فيضعف، يأتيه النظرة فلا يصلي فيضعف، يأتيه شيء والله المستعان يحرق إيمانه فلا يذكر ولا يعبد ولا يصوم ولا يزال ينحدر حتى يصبح الإيمان كأنه ذرة. عندها يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي انفك عن مسمى الإيمان وقت الزنا أجلكم الله، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ضعف الإيمان، فلما ضعف فعل. أضرب مثال آخر إخوان، هذا الكلام ترى موجه لي ولكم، حاولوا تعقلون وتفهمون، ترى هذا الكلام تسألون عنه أمام الله يوم القيامة، لأنكم الآن تقوم عليكم الحجة يا إخوان، إن الله عز وجل قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص أصبح الحجة عندك بين يديك، لا يأتي واحد من الإخوان يقول يا شيخ أنا أشعر من الضعف، عندك الحل، أشعر بالضعف. كيف تشعر بالضعف وأنت تصلي الصلوات الخمس؟ معناته عندك خلل. كيف تشعر بالضعف وأنت بارب والديك قائم بما شرع الله منتهي عما نهى الله؟ إذن عندك سبب، إذن عندك سبب. كرجل أستغرب، حافظ القرآن، ذاكر، مسبح، مهلل، حافظ الله بالغيب بما حفظ الله، ثم يأتيك يقول لك أنا يا شيخ أوشكت على الانتكاسة. والله يتعجب، والله يتعجب. لا تلوموني يا أخواني، ترى أنا أتكلم من حرقة من داخل قلبي بما أرى اليوم على أرض الواقع. أتعجب كيف لرجل أمسك زمام الأمور وعرف الطريق وأمسك بالنور ثم يفكر بالتراجع إلا إذا كان عنده خلل وين؟ وقد أجمع العارفون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصل الانتكاسات ذنوب إيش؟ الخلوات. نسأل الله يثبتني وإياكم جميع المسلمين والمسلمات. ذنوب الخلوات إخواني محرقة، والله محرقة، تحرق الحسنات حرق لدرجة أن الإنسان يصبح وكأنه تو يدخل في الإسلام من جديد. إذن هذه الفتن يا إخوان إذا ما كانت مع الكتاب والسنة أين ستجدها؟ هل وجد السعادة مع الله من ابتغى الهداية سامحوني في أغنية أو مسلسل أو فيلم أو قناة والعياذ بالله إباحية أو متسمى بقنوات الدردشة اليوم أو متسمى والعياذ بالله بقناة الاستعراض الرخيص أجلكم الله؟ تجد فلان من الناس حافظ قائم ذاكر صائم ثم إذا خلى في محارم الله انتهت، ثم يريد أن يثبته الله عز وجل على الهدى. هذا مثله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. أعلى ما يذهبها يا إخوان الشرك مع الله، وشو؟ الرياء، ذنوب الخلوات، الاعتداء، أكل أموال الناس، أكل أعراض الناس بالغيب والنميمة اللي صارت اليوم زي الموية في مجالسنا، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه؟ إذن يا شيخ، هل المخرج فقط التمسك بالكتاب والسنة؟ نعم، إذا عقلتهما بعقل موقن صادق مخلص مفلح متفحص يعيش على هذا. إخواني، لما كنا في مجلس سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وقف رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس خنقته عبرته فبكى. وبكى طلبة العلم وكبار الأشياخ في ذاك الوقت. تدرون لماذا؟ قال: لأن الله قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وش قدمت بكرة؟ هل قدمت ما يسرك غدا أن تراه؟ هل قدمت صلاحا وتقوى؟ هل وقفت مع نفسك أنت الطريق اللي عليه؟ هل هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم فعلا؟ ما نريد الأشكال ولا الصور، نريد الأفعال. إخوان، اللي ضعف ليش ضعف؟ اللي نكش ليش نكش؟ اللي فقدناه في مجالسنا، أسألكم بالله إخوان، هل عددكم هذا هو نفس العدد السابق؟ هل هو هذا العدد هو نفس العدد اللي كان أول؟ لا شك أن كل شيء ينقص ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. لكن لما أصبح هناك ليس هناك تمسك بالكتاب والسنة، كثر الهلكة وكثر الساقطين. ولذلك في نمخرج قال الله سبحانه وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لاحظ ايش قال الله: بإذن ربها، يعني مو بهواها، بأمر ربها متأشية، ليس لها من مخرج إلا بأمر الله، ما عندها شيء من هواها ولا شيء والله من فكرها ولا شيء من الشبهات ولا شيء من الشهوات. ولهذا إخواني، الإنسان يعالج مرض الشهوة لكن ما يقدر على مرض الشبهة إلا أن يشاء الله. الشبهة تأتيك وتقول لك: قدامك زمن طويل يمديك تتوب، قدامك وقت، قدامك مشايخ لم يموتوا. والله إن أحد الإخوان قابلته في نجران عام 1400 تقريبا 28 أو 29 في محاضرة كنت، فقابلت رجل والله يا إخواني بعد ما انتهت الكلمة والله على ما أقول شهيد، ابتدرني فضمني الصدر ثم بكى وقال: والله يا شيخ ما ندمت على شيء، أكثر من ندمي أني ما قابلت سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز وقبلت رأسه ونهلت من علمه. قلت: لماذا؟ قال: لأن الدنيا كانت تمنعنا. طيب الآن؟ قال: والله يا شيخ هل تصدقني إذا قلت لك هذا المسجد لم يأتيه داعية ولجهلنا لم نستطع أن نبلغ الناس الدعوة منذ أكثر من 18 أو 19 سنة، ما دخل ولا واحد يلقي كلمة. نعم، نحن هنا ولله الحمد في بلاد الحرمين، بلد الكرم والدين والصلاح والتوحيد، احسبوها كذلك. لكن يا أخوان، هل ترى التوحيد يبقى إذا لم يوجد له مجددين؟ هل ترى السيارة تسير بلا وقود؟ هل ترى الجسد يمشي بغير دم؟ هل ترى اللسان ينطلق بغير علم؟ هل ترى القلب يخشع بغير تصديق وإحسان وإيمان؟ هذا مثل يا إخوان، ومثل غذاء الروح. ولهذا ابن القيم وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في أقوال لهما، لكني أوجزها بأسلوبي وطريقتي مع تصرف شديد، أن كما أن الجسد له غذاء وهو الطعام والشراب، فإن الروح لها غذاء وهو الإيمان بالله عز وجل والكتاب والسنة، لأنهما مشرب للمتقين. ثم وصاياي في زمن الفتن يا إخوان: القرآن وما أدراك ما القرآن، الحلقات أصبحت خاوية إنما رحم الله، قل منا من يجالس أخاه فيعلمه القرآن، قل منا من يبحث عن حلق الذكر فيأتيها. اليوم لو تجد إنسان إلا من رحم الله تقول له: أين أنت من القرآن؟ يقول لك الحمد لله عندي ما يكفي. أقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تخيل عند آخر آية تقرأها منزلتك، يعني إن قرأت 200 ارتفعت 200، وإن قرأت 20 أنت على 20، وإن قرأت 600 فأنت على 600. طيب يا أستاذ يا شيخ يا أخي، هل يعقل أن الجنة يقف فيها الإنسان درجاته على ما حفظ من القرآن؟ نقول فضل الله أعظم. سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى عن فضل الله، قالوا: يا شيخ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء. يقول سماحة الوالد: ففضل الله عز وجل عظيم، فكل فضل وعد الله به عباده ففضله أوسع وأجل وأكثر. يعني أن تعامل رب كريم، إذا تمسك بالقرآن حتى تندو، أكثر حسناتك، أكثر أعمالك الصالحة، أكثر من تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. الصحابة يا إخوان كان إذا همتهم الدنيا خلوا بكتاب الله، بكلام الله رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله عنهم كما جاء أيضا في حديث ابن مسعود وكذلك عند غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا ما يجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعلمون معناها وفيما نزلت ولماذا نزلت ولأي شيء نزلت، ما يتجاوزون 10 آيات. حل اليوم يا أخواني نتجاوز القرآن كامل، من وقف مع تفسير آية؟ لماذا؟ ما معنى لتركبن طبقا عن طبق؟ ما معنى فإذا نقر في الناقور؟ ما معنى وهم من كل حدب ينسلون؟ لاحظتوا يا أخوان هذه المعاني، صدقوني والله لو عشنا معه وجدنا فيها لذة. سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان كثير الخلوة بكتاب الله عز وجل. يحيى بن معين رحمه الله محدث الأمة كان له شأن مع كتاب الله عز وجل. شيخ الإسلام يكثر من الاستغفار فيفتح الله عليه المسائل. ابن القيم كان يستنبط الدرر من كتاب الله عز وجل. صحابة الحبيب رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعيشون مع القرآن عيشة السعداء. لذلك أخواني نحن لا ننسى أن نوصي بأن القرآن نجاة لأصحابه. وفي حديث حقيقة لا نستأنس به إذا ذكرت القرآن، وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إيش؟ مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل إيش؟ مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريحة لها. أنت لو تقف يا أخي الغالي مع نفسك كيف تعيش مع القرآن؟ كم نسمع يا أخواني قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. إيش معناه مالك يوم الدين؟ مالك كل شيء، مالك الدنيا والآخرة، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر، يحيي يميت يعطي يمنع يرزق، قادر قاهر جبار سميع بصير، وهو بكل شيء عليم. هل علمت لما وقفت مع آيات الله عز وجل أنك بحاجة أن تعيش مع القرآن؟ ثالث وصية: أين أنت من السنة؟ إلا من رحم الله اليوم مبتغ للسنة لا يطبقها، تجد مظهر طيب لكن يتبع، تجد شكله صالح لكن ما يصلي الفجر، تجده من الشباقين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر في بيته ومكانه، تجده محبا للعلم لكنه لا يطلبه، تجده حريص على التذكير لكنه يذكر غيره وينسى نفسه، تجده عنده حماس قوي في حب الخير ودعوة الناس إلى الخير، لكن تبحث عن عمل في الشر ما تجد، هذه المصيبة. طيب هل يشترط أن أخبر الناس بأعمالي؟ لا، أنا أخاطب نفسك، أنا أخاطب نفسك ونفسي. ربما نحن نريد الخير لكن ما عندنا حظ من الخلوات. أيضا يا غالي من وصاياي بارك الله فيك طلب العلم. أين نحن من طلب العلم؟ مات العلماء ونحن لا نزال نسوف. نم عليك ليل طويل، طول عمر قدام، يمديك تصير عالم وشيخ وداعية، بل يمديك تصير مفتي وهو نايم ما يعمل. كيف لنائم يا إخوان أن يبلغ الطريق؟ وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تكن كالأبتر، لا شفر وصل ولا أرض قطع ولا ظهر أبقى. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، أو كما قال: لا تكن كالمنبت، لا سفر قطع ولا ظهر أبقى. تجده متذبذب، يأتي هنا ويطلب في التوحيد يمل ويروح يطلب في اللغة العربية، يمل ثم يذهب إلى أصول الفقه، يمل ثم يذهب إلى التفسير. طيب قد يقول قائل: يا شيخ ألا يشرب من كل مشرب؟ لا مانع، لكن لابد من منهجية طلب العلم، لابد من منهجية طلب العلم، لابد. يمكن قائل يقول: طيب يا شيخ أليست المنهجية تأتي في الطلب على عالم؟ أقول بلى. طيب إذا عجزت؟ في طريقة جيدة يستخدمها بعض طلبة العلم، أعرفهم وأنا منهم، نأتي بأشرطة سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله وآل الشيخ ومجموعة من العلماء نفع الله بهم ورحم الله الميتين منهم وجعل الله قبورهم روضة من رياض الجنات وسائر علماء المسلمين، ونجعل الشريط يعمل بصوت الشيخ والكتاب بيدك وكأن الشيخ إيش بحضرتك. وأنا والله فعلتها في مسجد وكان لها أثر طيب. قلت لهم: يا إخوان اليوم ضيفنا سماحة العلامة مفتي الأنام وبدر التمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يشرح لنا في كتاب كشف الشبهات. أتيت بالشريط وجمعت الأحبة واجتمع الحمد لله، حقيقة أنا لا أتباهى، لكن مجالس الخير لابد أن تكون هكذا، وكان حضور طيب ومميز، نسأل الله أن يجعله وإياكم من المخلصين. فلما قلت: والآن نترك اللاقط لسماحة العلامة يحدثنا، والله يا إخوان كأن سماحة العلامة بين أيدينا يسأل ويناقش ويعرف ويجيب، وكأنه يسأل الموجودين، بينما الشيخ مات رحمه الله وهو تحت التراب لكن علمه باقي. ولذلك يا إخوان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، بقي معه واحد وعاد اثنان، العمل اللي أنت تعمله سيبقى، سيرجع المال والأهل، ويراد بالأهل الولد والزوجة كلهم سيعودون، ولن يبقى معك إلا العمل. ولذلك يا إخوان نحن بحاجة إلى طلب العلم بارك الله فيكم فعلا وقولا وعملا، ويكون واقع حياة. الله يوفقنا وإياكم. عموما يا إخواني أنا حبيت أن يوصل هذه الرسالة، وإن كان والله في الجعبة الكثير واللي داخل قلبي أكثر وأكثر، لكن لعلي أكمله إن شاء الله في درس الجمعة، بس تعالوا مصحصحين. إن شاء الله لكم التوفيق والسداد. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شبكة الميدان تقدم لكم هذه المادة.